وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال ليس على المستحاضه الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاه. هكذا يا اخوان سمع مالك رحمه الله، وهذا من مميزات الموطا على غيره من كتب الحديث حتى البخاري، لان مالك رحمه الله اورد لنا الاثار الموجوده في هذا الباب عنده، وفيها هذا شبه الاختلاف، واخيرا بين لنا فقه الباب. الامر عندنا ان المستحاضه تغتسل لحيضتها مره واحده ثم بعد ذلك تتوضا بكل صلاة. خلاصة الكلام الكثير في هذا الفتوى من مالك رحمه الله.